سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من نساء الجنة؟ فقال: نعم. فقلت: هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. امرأة ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله إني أسرع، يعني تصاب بنوبات صرع، في وقت الصرع ده بتتكشف. فقالت: يا رسول الله ادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يعني لو عايزة تتحملي البلاء وتصبري لله سبحانه وتعالى ويكون الجزاء الصبر على البلاء إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ولكني أتكشف، يعني أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتحمل البلاء وأصبر، لكن عندي مشكلة إن أنا في حالة الصرع لما أصاب بنوبة الصرع أتكشف. فقالت: فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبر يعني من أحب الصفات لربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان يتصف بها. الصبر ممكن يكون إما صبر على البلاء، إنسان يصاب ببلاء بمصيبة بمرض أو بفقد فيصبر على البلاء، أو الصبر على الطاعة على أوامر ربنا سبحانه وتعالى وامتثال شرع ربنا سبحانه وتعالى، أو الصبر عن المعصية. وربنا سبحانه وتعالى بيحب الصبر ويحب إن إحنا نتخلق بالخلق ده. والصبر عكس طبيعة الإنسان اللي بيحب العجلة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فطبيعة الإنسان هو عجول مستعجل على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن الإنسان اللي يتخلق بخلق الصبر، الصبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى والصبر على البلاء، الإنسان ده يشوف خير كتير في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر: قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالمؤمن على طول في خير إذا كان بيصبر على البلاء وبيصبر على لو جات له سراء يشكر ربنا سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. لما تتأمل في كتاب الله وتتأمل في قصص الأنبياء وتشوف نماذج الصبر، تتأمل في قصة سيدنا يعقوب عليه السلام في صبره على فقد يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني مفيش في شكوى، مفيش في جزع، فصبر جميل، رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أستعين بربنا سبحانه وتعالى على الصبر وعلى تحمل الصدمة دي والبلاء ده. حتى لما جاء لسيدنا يعقوب خبر فقد بنيامين قال نفس الكلمة، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ومن صور صبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صبر سيدنا إسماعيل على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعلى تنفيذ أمر الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ده الصبر على الطاعة، الصبر على التكاليف الشرعية. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. صبر إسماعيل عليه السلام وصبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على امتثال أمر ربنا سبحانه وتعالى. ومن نماذج الصبر صبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء وعلى المرض سنين طويلة، ويدعو ويقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ونماذج الصبر في قصص الأنبياء كتير جدا، ومنها صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع مختلفة من أنواع البلاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للبلاء اليتم، وفقد الزوجة، فقد الأبناء، والإيذاء من قومه من قريش، والتكذيب والاتهام بالسحر، اتهام بالشاعر، مجنون، كل الاتهامات اللي تعرض ليها النبي عليه الصلاة والسلام، وصبر صلى الله عليه وسلم، صبر على الفقر وصبر عن الغنى. يعني كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لو عايز تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أي صورة من صور البلاء، هتلاقي لك أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد ابنه إبراهيم، وكان بلاء صعب على النبي عليه الصلاة والسلام، في الوقت ده النبي عليه الصلاة والسلام بكى. سيدنا عبد الرحمن بن عوف تعجب من بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هو يعتقد أن البكاء مخالف للصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يعني رغم البلاء الصعب وصبر النبي عليه الصلاة والسلام مع كمال الرحمة وكمال الشفقة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ده من تمام صبر النبي عليه الصلاة والسلام على البلاء. شهر بركات ونعمة، فيه نفحات ورحمة، فيه تسمع كل حكمة، للجنان به نسائم. ومن النماذج عجيبة جدا في الصبر قصة أم سليم رضي الله عنها، امرأة أبي طلحة رضي الله عنه، أبي طلحة الأنصاري. في يوم من الأيام سيدنا أنس بيقول: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة، يعني ما حدش يقول له الخبر ده حتى أكون أنا أحدثه. فقال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب. شوف، هي ابنها مات، شوف الصبر على البلاء، صبر على فقد الولد، تصبر تهيئ لزوجها الطعام، تتزين وتتجمل أحسن، في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. فلما أكل وشرب تصنعت له أحسن ما تصنع قبل، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، شوف كلام، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، يعني لو أنت عندك حاجة وسلفتها لحد تهلو، يعني على سبيل الإعارة، وبعدين أنت طلبت الحاجة بتاعتك دي ثاني، هل أهل البيت اللي أنت سلفتهم الحاجة دي هل لهم أنهم يقولك لا مش هنديها لك؟ دي عارية. فأم سليم بتقول: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى للنبي عليه الصلاة والسلام الموقف اللي حصل. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. ففي الليلة دي حملت أم سليم، وكان من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما خلفوا ولد، النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله، والولد ده جه منه 9 أولاد. راوي الحديث بيقول: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. يعني 9 أولاد من ولد عبد الله اللي كان نتيجة دعاء وبركة النبي عليه الصلاة والسلام وجزاء صبر أم سليم رضي الله عنها، 9 أولاد كانوا حفظوا القرآن، قرأوا القرآن. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. من الخطوات العملية اللي محتاجين نحن ناخدها علشان نتخلق بخلق الصبر ده وندرب نفسنا عليه، أول حاجة الدعاء. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة، قال: ومن يتصبر يصبره الله. يعني اللي يجاهد نفسه ويحاول ان هو يصبر ويتصبر، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للصبر. الامر الثاني ان انا اتذكر ثواب واجر الصبر. قال الله سبحانه وتعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فلما تخيل ان انا لما اصبر على البلاء واجي يوم القيامة اشوف جزاء الصبر وكرم ربنا سبحانه وتعالى، جزاء ان انا صبرت على البلاء وصبرت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وصبرت عن المعصية، اشوف الجزاء ده، افرح بجزاء ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثالث ان انا ابقى فاهم ان في كل بلاء انا بصبر عليه في معية خاصة من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. حاجة اللي بعد كده ان انا اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان اللي بيصبر، بيحب الانسان اللي بيتخلق بالخلق ده. قال: والله يحب الصابرين. الامر اللي بعد كده ان انا افهم ان جزاء الصبر يصل لاعلى درجات في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في اواخر سورة الفرقان عن جزاء عباد الرحمن قال تعالى: اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جزاء الشخص اللي يفقد عينيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ثان يفقد البصر، فربنا سبحانه وتعالى يبتلي إنسان البلاء ده فيصبر عليه ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يجازي الإنسان ده بالجنة. الأمر بعد كده اللي يعين الإنسان على الصبر هو إن أنا أذكر إن البلاء اللي بينزل على الإنسان هو أصلا من مكفرات الذنوب. يعني لما أنا أصبر على البلاء ده ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب بتاعتي. أحيانا ممكن يكون الإنسان يعني الذنوب بتاعته كتير والعمل بتاعه قليل، وربنا سبحانه وتعالى يريد إن الإنسان ده يكون في درجة في منزلة عالية في الجنة، فيبتلي الإنسان من حب ربنا سبحانه وتعالى العبد ويعين الإنسان على الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة أمر البسيط الإنسان يصاب به ربنا سبحانه وتعالى يكفر به سيئات إذا صبر واحتسب الأجر ده عند ربنا سبحانه وتعالى وكان راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة إن إحنا نتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الصبر وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانقع عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.